قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا فيه أن حسن الخلق علامة كمال الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. فأكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. ثم عقبه بجملة أخرى قال وخياركم خياركم لنسائهم. وهذا في الحقيقة كالميزان لحسن الخلق. متى تعرف أن إيمانك كامل ونلت على أعظم خصلة من الإيمان؟ إذا حسن خلقك. وكيف تزن خلقك إذا كنت حسن الخلق مع الملازمين لك، مع أهل بيتك، مع امرأتك؟ بهذا يوزن حسن الخلق، لأن الإنسان قد يزين نفسه عند الغرباء، أما من لازموه في الليل والنهار هنا يحصل صدق حسن الخلق، وبه يزن الإنسان حسن خلقه. قال الشوكاني رحمه الله في النيل قوله وخياركم خياركم لنسائهم في ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير، وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر. فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر. قال وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره. قال ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق، زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلامة. فهذا كلام النفيس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرن بين حسن الخلق وبين الإحسان للنساء للإشارة والتنبيه على أن حسن الخلق إنما حقيقته تظهر وميزانه يقوم مع الأهل. وهذا يقع فيه كما قال الشوكاني رحمه الله قال هذه وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، بأن يكونوا في الظاهر وعند الأباعد والأصدقاء أجود ما يكونون ويقترون على أهل بيتهم، عند الأجانب كريم رحيم حسن الخلق، وفي بيته جبار أمار شديد عبوس. هذا في الحقيقة كما قال من كان كذلك فهو محروم التوفيق، زائغ عن سواء الطريق. فالتعامل الحسن مع الأقرب فالأقرب ممن يلازم الإنسان، فهذا ميزان حسن الخلق وعلامة كمال الإيمان. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا لكونه أكملهم إيمانا، فلما كان أكملهم إيمانا كان أحسن الناس خلقا وكان خير الناس لأهله. قال القاضي عياض رحمه الله وقد وردت الآثار الصحاح بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله ومواسطته إياهم، وكذلك السلف الصالح. وقد كان مالك رضي الله عنه يقول في ذلك أي في حسن معاشرة الأهل مرضاة لربك، ومحبة في أهلك، ومثراة في مالك، ومنسأة في أجلك. قال: وقد بلغني ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مالك من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده. يقول: يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم.